لا، المسح على الخفين في السفر وفي الحضر. في السفر لما يكون الإنسان مسافر سفر مدته أكتر من يوم وليلة، يعني مسافة تزيد عن 80 كيلومتر أو 82 كيلومتر، لو المسافة زادت عن كده يبقى اسمه سفر. في السفر ده يبقى الإنسان ما يمسحش على الخف، يبقى الإنسان يمسح على الخف 3 أيام بلياليها، مش أكتر من كده. طب في غير السفر، سواء في البيت أو برا البيت، المسح على الخف يكون قد إيه؟ الإجابة إنه يكون يوم واحد بليلة. طب يبدأ إمتى المسح على الخف ده؟ يبدأ من أول انتقاض للوضوء بعد اللبس. يعني أول أنا لبست الظهر، أعد من إمتى اليوم والليلة من الظهر؟ لأ، لو انتقض وضوئي العصر يبقى هعد من أول العصر، يبقى العصر اللي جاي لازم أقلع الخف ده.